يوم الجيل بقى وازدادتهم عزل نعم وحرمت عليهم ما أحدث لهم وأمرتهم أن يشربوا منك المجرم فقال قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي وأمرتهم أن يشربوا منك المجرم فقال إشارة إلى كل حكم وضعي يقال في الشريعة ما أنزل الله من هذه سلطان في هذه الأحكام السلطان هو القوة والأيدي وقال إنما بعثتك لأبتلي أو أبتلي بك وإذا العلماء العربية وإذا العلماء الأصول يذهبون إلى أن إنما من غير العموم من غير الحق تساوي يبني الاستثناء لا وإلا لا وإلا استثناء ذات الاستثناء إلا لما تلقيها لا أو لا أو إن النبي ليس النبي الاستثناء لا هذا كيف الحق عند أهل العلم لا إله إلا الله يبقى نسيت كل الآلهة على الله تبارك وتعالى لفرض الملائكة محصورة برب العالمين تبارك وتعالى فقال أي معنى نجي بالإسلام فقال إنما أيضا تفيد الحق على رأي الطريقة إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك لأن غاية البعثة البعثة الذي قال وقوع هذا الابتلاء وهذا الاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت أن الله عز وجل يزيد للذين آمنوا وهو ناصرهم وإن كانوا في الأدام والتضحية بأمر ودعني أبين لك الأمر سنة التبت جاءت للقرآن في موضعين وفي الموضعين جميعا قتال ولأ هم علماء تتقرا قصة داود وجالوت وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يعني إذا بقاء الأرض إن لم تنقع طبعاً خلاص جعل موسى مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام إحنا بدينا نتمناه أنا بدنا نحدد خمسة غلط إن أنا بحدد ساعات واحدة تقول لي إحنا ليه هذه سنة كونية؟ سنة كونية لا بد أن تقع لو كان في ناس الدنيا أن يديروا خلاف كتاب الصحابة مع ضعف العلوم في الخوارج والشيعة ظهر ويجب أن يصدر هذا الكلام عن الصحابة ومع ذلك عدد الصحابة إن هم يخلوا الشيعة يموتوا وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الأدلة ومعاهم الصحبة يعني فعجزوا وكذا عجزوا إنهم يديروا الأدلة هذا الاختلاف ده مهم جدا حتى تبقى الأرض وكذا ولولا دفع الله الناس بعضهم بالأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إذ أبقى هذا الخلاف وفي الموضع الثاني في سنة الحج بعد قوله تمام بعد قوله إن الذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على الظالمين لقدير قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لأقيمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن تعالى تأمل سنة الدفع دي عشان بس الجماعة قلنا اللي عندهم مرارة وحط له من اللي بيحصل الان في انكار السنه ورمي البخاري في مرتبه من اجل من غير الصحابه الشريف في ناس عندها مرار حتى اكل ولا دخل انا مر على الخطر خالص على الخطر بقول لك مثلا تعالوا ناخذ مثلا جديد انكار الشتاء اللي تورط فيها الدكتور بطل عمله انت عارف هو الاول انكر الشتاء عمره وبعدين بعد كده انزل الانكر ايه؟ فتيت السنه من حكمة ربنا انها تمت كده تعرف لو العقل كان انكار السنة مضى منها ذكير عليه لكن الاول صبح نفسه من كل الشفاعة الاول صبح نفسه عليه لما جاي يجي الحاجة على ذكر الكلام بقى انسان الكلوب ومستخدم بيت حرب وضع. فقيل ايه اللي عملته؟ خدوا ايه بقى؟ جد لكم واحد لو هو على طرح نفسه وتعرض للكلام النبوي. واللي تعرض لرسولنا كان ابدا ابدا. يا اخوانا الله عز وجل هو الذي يدافع عن الرسول. شوف ضد التحريف لما قالوا الذي استعتد مغاربين ومش عارف بتاع فاراد يبدو المغاربين رعايه لله. شوف ربنا قال ايه؟ وان نظاهر عليه شوية عدل أنا وصلت خلاص. وإن تظاهر عليه سيحال بينكم وبين ما تريدون. إن الله هو مولاه وجبريل وخالق المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إيه شوية عدل. إن الله لم يسلم نبيه بمعقد عدل من عملين يحبوه عوضوه يأخذوا منه المقام المحمود والكلام ده هو أبدا. سيحال بينهم وبين ما يريدون. ليه لا تطاع التدر وإن اللي يدافع عن النبي وكما يقول شيء للسنة من جميع رحمه الله يكتب الصلاة والمسيح والعشان والرسول يقول ومن سنة مع الشهر من الرسول عليه السلام وارتفاع جناب عليه الصلاة والسلام أنا حسبتني كثير من الكفار الذين يسألوا يأخذون الروح يدوك كانوا بيحضروا الحفظ شهر وشهرين وثلاثة والروم بقى جوه مع المسلمين ومعاهم الجلاد والبتاع حتى ما كانوا نيئا في فتح الكهف فيطلعون في عرف النبي عليه الصلاة والسلام فيشوفونه فيفتح الحفظ على يوم او يومين. فقال هؤلاء العلماء فكنا نتباشر بسد النبي صلى الله عليه وسلم مع ابتلاء قلوبنا غيظا في الملائكة. أول ما يقع فيه ويسبوه دعوة من يساك تجاري على طول. وذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل هو الذي يشفع عن نبي فتعالى ذو سنة الدفع. من زمان واحنا بنقول للناس الأحاديث الموضوعة والمكتوبة كل علم الحديث والكلام ده وقوله في حد يستمع ولا تقول كلام أكاديمي وكلام مصطلح حديث والكلام ده. فكان من لطف الله عز وجل بما سنة الدفع أن يقيد الدكتور لينقل المقام المحمود لشفاعه حتى تصير السنة قضية. ولم يقع شيء. احنا عايزين الكلام في السنة يكون كلام قدر. احنا عايزين السنة تكون قضية. بناء على ايه؟ يتشرب من نفسه لا. لازم نتكلم عنه. وازاي ننظر فيه؟ ازاي ننظر الرسول؟ ازاي كذا؟ وهذا بحمد الله عز وجل. وجدته جليا واضحا على اهل الله. كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل واستجابوا مثلا لنفير طلاب العلم وناس تبرعوا في منتهى الحميه. ما كنت اتصور ابدا ان يكون رد فعل الجماهير محرم الى هذا الحد. فكان من سبب كنا الدفع انهم يحملوا الصحابه علشان يجرب الصغائر الصحابه والناس تعرف من هو الصحابه. واللوم يكون السنة علشان نعرف الناس كيف صدق البخاري وكتابه. وإن الجماعة اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون أبدا أن يصدقوا الوضوء على البخاري. ما ينفعش حتى يزيل الأبيض. عشان يصد على البخاري العمال يقول لك إن البخاري فيه أحاديث مسلوبة والبخاري فيه أحاديث موضوعة والبخاري حديث الوليان ويقول إيه؟ وسيحاسب الله البخاري اشد الحساب. انا حاسس انه يعني كده الكلام كان قدامي في بعضه بيتحرك كده. لو جاء احد البخاري اشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب. فهذا يا اخوانا من جمله البلاء. تعطي البلوى عظيمه جدا. لكن اذا نظرت الى اثرها علمت ان الله رصيد. تبارك وتعالى وانه ارجع لهذه المحنه لهذا من الشاردين عن هذا الدين ارجعهم الى حضيره الاسلام مره اخرى وكرهم من دماغ. فالمساله انما بعثتك لابتليك وامتلئك اي مساله قصديه. ولذلك اناق الله عن مدرسه بلاء الاولياء. وكيف هل أولياء هم اللي يبتلوا؟

لا بالنص والإجماع، وهي في القرآن. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل يعني ذكر كل الدنيا أجمع تفصيل. تمثل بنولة في القرآن تحريم تحريم لحوم الحرم للإنسان، يعني اللي هو بيقول لك القرآنيون يقولوا خير السنة ولكن على الرغم المعصومين والكلام ده. ممكن يدخل السحب الحرام؟ ليه ما يدخلوش؟ فأين هو في القرآن؟ عند الآية وضحها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وهذا التفصيل غير وارد في القرآن. لأين هو؟ السنة. ولذلك العلماء قالوا لقوله تعالى: إلا نحن نزلنا الذكر وإلا له الحافظون. قالوا: الذكر قرآن وسنة. وأما حديث يا معاذ إذا تحكم قال بكتاب الله قال فإن تمتلك قال فالجنة ورسول الله فالمراد قال أن الجنة قال أنتهي رأي ولا آل فإنه حديث منكر عند أهل العلم الحديث عند البخاري عند الترمذي عند العقيل عند الدارقطني وعند الطائفة يصل عددهم إلى العشرة عن سنة الشيخ نبلاح الرباط في سلسلة الأحاديث الرعيفة. وحتى لو صحت لا بد من تقييم بعد التقييم. القرآن مع السنة على مراتب. أول مرتبة القرآن والسنة مع بعض. ثاني مرتبة من فرض به السنة من تأكيد الأحكام. ثالث مرتبة لا يزيد السنة وحتى في الاجتهاد. يبقى في نص بقى من القرآن يؤخذ مع السنة الاثنين مع بعض ما ينفعش واحد يخطئ عن الثاني. إن السنة من تمام القرآن هنا. قيل انها مبينه وانزلنا اليك الذكر لنبين للناس ما نزل اليك زي مثلا زي الايه التي نبتدا فيها. يبقى ايه واحب لكم ما وراء ذلكم الا ان تنكح المراه على عمتها او على خالتها وده تحقيق غلط. يبقى جاء القران مبينه وتعالى المقال التخصيص من جمله البيان. خلاص زي مثلا حكمت عليكم دائما وانتم ولما نحن في الليل قبل الميتة اتخذين تمحل الناس ودام يتجل العموم والناس اتخذين تمحل الناس ودام يتجل العموم. خليش ما تعود شرع السنة هذا وقرأت الآية فجرمت عليكم الميتة يعني كل أدلات الميتة فهدمنا لك شخص ميتة يدخل تحت الآية ولا لا يدخل تحت الآية لأن حرمت عليكم الميتة أي شيء يوم إذا أنت ما تقدرش تاخد القرآن بس كده، لازم تاخد معاه حديث، إن الحديث بيان لهذا القرآن تقرر الحديث من جمال القرآن. خلاص؟ هذا هو النوع الأول، اللي هو النوع المبين لكلام الله عز وجل، اللي هو لا تستطيع أن تستمع به النص إلا ببيان. النوع الثاني بقى اللي هو ممكن يتنزل عليه الكلام فإن لم أجد أي في القرآن والسنة تنسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي الأحكام التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بلفظها في القرآن وإن كانت في نصها وأحوالها في القرآن. لأن الشافعي رحمه الله يقول: ما من حكم حتى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن. ده مش لازم تجرب إن جدت آية مخصوصة في المسألة دي زي حديث وقال غيره أن المراد السنة عليك مكروه رضي الله عنه يقول: لعن الله الرشمة والمستوشمة والسهلة والمتفلجة والوصيلة والموصولة. فالحراد من بني أزلك فتعت لعن الله. فقال ابن مسعود: أتقول لعن الله؟ قال لي: قال وما لي لا أزعل من لعن الله وهو في كتاب الله. فالمرأة أبو جدة صاحب البيت شرد المصحف أردت بقى من يدور بالفتاة كل الناس عشان تقف على آية لعن الله الموصولة والموصولة والكلام ده. قرأت ابن الحنطان جدا مسعود: لقد قرأت القرآن ما بين دفتين بفتح الجسد ولم أجد فيه ما تقول. فقال: لئن قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: قرأته. قال: أنا قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى إذا الإمام الشافعي أسس هذا الكلام على مثل هذه الأحاديث. ما من حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يرجع للقرآن حتى يرجع لآيات إيجاد صعد الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بقى لما نيجي عشان نفهم بقى وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء لا تتصور ان كتابا ونقصده القران فقط بل القران وبيانه اذ لا يستفع بالمجمل عاده الا اذا جاء ذلك وان الاشكال انما يقع في باب الاسلام يبقى الوقت المجمل انت تفهم فهم والثاني يفهم فهم والثالث يفهم فهم ثالث انما المبين لا إنما جاء هذا المبين ليصبر على الإشكال الوارد في الإسلام. ربنا لما نقرأ وانزلنا عليه وانزلت عليه الكتاب لا يصبره الماء تقرأه نائما ويقران يعني هو في كل حالاتك معه. وانت تعرف بقى يعني وفي هذه النقطة ننهي الكلام عن هذا الجزء من الحديث. انظر الى الاسماء والبقره عشان تعرف ايه كلمه نائما ويقظان به تقراه نائم ازاي وانت نمت وقرار ادوات ثالثه من تنايم. حديث ابي هريره البخاري قال رضي الله عنه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دم القمر جعله ثالثا على دم القرار. فبينما ابو هريره جالس في هدية كده من الليل في طبق رجل تحت الثور في حجر فأمسكه وقال رفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد أحد عيالي وأنكر أنه لا يعود فرفع له كان رجل وطرد فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لا تعرف صاحبك البارحة يا أبا هريرة. فقلت يا رسول الله شد أحد عيالي وأقسم أنه لا يعود قال كذبت وسأعود. لما كان الليل الثاني رب جاء سمع الصلاة فتحه كبر نفس المسألة وكبر هريرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا بشر سيعود. الليلة الثالثة بقى فاضلة لما جاء بعد أن يسأل أبا يرفع الثور تحليل بأسماك هريرة قال أن هذه النظر فلا أدع قل أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل ألا أعجبك شيئا ينفعك فتترك قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى تراشف أقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تخرج. هذا معروف ده أهمية المسألة دي. وأنت مستسلم ملك سلاحك إيه؟ ذكر الله قراءة تعالى كما في حديث أبي مالك بن سعيد اللي هو أوله إن الله أمر أهل الخير وتبسيط الناس. آخر كلمة استغفر الله قال يا أخي الذي صغير وأمركم بذكر الله وإن مثل ذلك أي مثل نذكر الله كمثل رجل قال له العدو له أعداء وأبوه ويسمعون هو قدامهم هم وراءه قال له العدو إضاعة إلى فريق فأتى جندة حصينة لقد مرنا فاحتوى جميع منهم فكذلك العدو لا يفعل اذا نفسه من الشيطان في سبيل الله عرفت كده وانت عدو وانت قادر على ان تهزم شيطان الجن في اول دوله يعني عدو شيطان الجن شيطان الجن اول دوله اول دوله شيطان الجن لو قريت عن القران كله يقول لك ان هؤلاء قائدون يبقى انت تغلب شيطان الجن ولا لا؟ من اول جو مهزوم على طول ايه ده انا كده استعدت خلاص خلاص. فكنت مستلزم عمالها ايه؟ تذكر رب سبحانه وتعالى وتسلم وفقك ان تشوف حاجه في الكون ده اكيد عمال يقولوا فانت ايه؟ تاسف. يبقى الشيطان يأغلبك؟ لا. طب لما تنام وتلقي سلاحك يبقى عدوك يغتالك ولا لا؟ يختلف عنهم لان فريق لا كان قايم اهو والجو فوق والجو خلاص. عشان كده بقى الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا بقى لما نيجي ننام نقول ايه؟ نقول ايه؟ وجهت وجهي اليه و وانسى